ما هي الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر فضيلة الشيخ؟ الليلة 21 إلى آخر ليلة في الشهر كلها يمكن أن تكون فيها ليلة القدر، لكن أرجاها الأوتار 21 23 25 27 29، وأرجى هذه الأوتار ليلة 27. لكن ليكن معلوما عند الإخوة أن ليلة القدر ليست ثابتة في ليلة واحدة طوال السنوات، بل تتنقل. تكون هذه الآن في ليلة 21 وفي الآن الثاني ليلة 29 مثلا. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجتهد في كل العشر ويعتكف كل العشر. ما الذي يشرع للمسلم أن يفعله في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا صالحا سوى هذا. وعليه فالذين يخصون ليلة 27 بالعمرة خصوا ذلك بغير دليل، وسوف يسألون: لماذا خصصتم ليلة 27 بالعمرة وهي لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فعمرة في رمضان تعدل حجة أول يوم وآخر يوم كله سواء، هي تعدل الحجة سواء في أول يوم أو آخر يوم. الحمد لله. وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني أن العمرة سنة، وترك العمل الوظيفي محرم، فما أسف لقوم يتركون وظائفهم ليذهبوا إلى مكة ويبقوا فيها إما الشهر كله أو أكثر. فهؤلاء كمن عمر قصرا وهدم مصرا. إذا كنت تريد ثواب العمرة في رمضان فاعتمر يوما واحدا وارجع إلى أهلك. ويا أسف لقوم يذهبون إلى مكة طوال الشهر ويبقون هناك وأهلهم في بلادهم مضيعون، ليس عندهم من يرعاهم ولا من يؤدبهم ويوجههم، فهو بزعمه قد جاور في مكة. ويا أسف لقوم يذهبون إلى مكة طول السنة طول الشهر ومعهم أهلهم، ولكنهم مضيعون لأهليهم، يتسكعون في أسواق مكة يمينا وشمالا ويعرضون أنفسهم وغيرهم للفتنة كما جرى ذلك كثيرا لبعض الناس. ويا أسف لقوم يذهبون إلى مكة طوال الشهر وينفقون نفقات عظيمة باهظة في المساكن والمآكل والمشارب، ولو أنهم اقتصروا على العمرة ورجعوا لوفروا على أنفسهم خيرا كثيرا وبذلوه في من يحتاج إليه من المسلمين. إن بعض الناس اليوم يعبدون الله تعالى على غير علم، بل على حسب العاطفة دون تمييز بين المشروع وغير المشروع. ولو أن الإخوة سألوا أهل العلم المحققين عما يريدون أن يفعلوه من العبادات لأناروا لهم